سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من حديث أرجزة الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى حتى وصلنا من الكتاب الأول، الكتاب الأول في مباحث الكتاب الأول، ومن جملة مباحثه مباحث العام، وأخذنا منه كثيرا من أحكام العام، ووصلنا إلى قوله وأن نحو أيها النبي لا يشمل الأمة والمرضي، في أيها الناس الرسول يدخل وإن بكل ثالثها يفصل، وأنه لكافر وعبد يشمل دون من يجي من بعدي. يقول من جملة الأحكام المتعلقة بمبحث العام البحث وأن نحو أيها النبي، يا هذه تنزلها من خط المصحف وليس صحيح، هو بدنيا إنما هو وأن نحو أيها النبي، نسخة الأولى إيش ما فيها يا أيها، هذا نزلها من المصحف وخربها، يعني هو أيها النبي. وأن نحو أيها النبي يعني إذا قال في القرآن أو في الحديث يا أيها النبي أو أيها النبي لا يشمل الأمة، لماذا؟ بصراحته في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم، أيها النبي كذا أيها النبي كذا، يعني ما يشمل. في خلاف، وهذا هو الذي رجحه، لأن كونه خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، فقالوا لا يشمله إلا عن طريق آخر تبعية كذا. والمرضي يا أيها في أيها الناس الرسول يدخل، أيضا مسألة ثانية، يا أيها الناس هل في القرآن الكريم إذا قال أيها الناس هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أم لا؟ والصحيح أنه يدخل، لأنه من جملة الناس، يا أيها الناس داخل فيه، وإن بكل ثالثها يفصل، وإن كان قل يا أيها الناس، قل كلمة قل بعضهم قال يشمل وبعضهم قال لا يشمل، والثالث التفصيل، التفصيل إذا كان بقل لا يشمل وإذا كان بغير قل يشمل، هذا قول ثالث في مسألة، هذا قول ثالث في مسألة. أيضا من المسائل وأنه لكافر وعبد يشمل دون من يجي من بعدي، وأنه أي أن أيها الناس لكافر وعبد يشمل، يدخل فيه العبد ويدخل فيه الكافر لأن من الناس كلهم، هذا هو الصحيح. دون من يجي من بعده، دون من يجي بعد الآية تنزل الآية، هو هذا أيضا صحيح هذا، لكن الذي يبدو لي أنه يشمل من بعده أيضا. وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، ومن بلغه القرآن صلى حيا أو جاء بعده يشمله، هذا هو الراجح. يقولنا في الشرح وأشار بهذا البيت، البيت الرابع عشر، إلى أن الأصح أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو يا أيها النبي في غير ما موضع في القرآن كثير، ويا أيها الرسول أيضا لا يشمل الأمة لاختصاص الصيغة به صلى الله عليه وسلم، وقيل يشملهم لأن أمر القدوة أمر لأتباع ما عرفا، لا عرف القائد يدخل له مقود، كأمر السلطان الأمير بفتح بلد أو رد عدو، وأجيب بأن هذا فيما يتوقف المأمور به على مشاركة فتح البلد، هذا يحتاج إلى معاون، لذلك دخوله واضح. وما نحن به ليس كذلك أيها الناس أيها الرسول، ليس كذلك. قال قلت القول الثاني عندي أرجح يشمل بوضوح متمسكه أي دليله، إلا إذا دل دليل على اختصاص به، على اختصاص به صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتت وجوما ملكت مولى أخيك مثلا، خصصه بهذا، ترجي من تشاء تبارك من تشاء، مثل هذه الأشياء التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه واضحة في اختصاصه بها. وأما بعد ذلك يشمل القول الثاني الذي رجحه في النظم لا يشمل، قلت شموله أقرب، الله أعلم. وقول يشمل فتنين وضمع من باب تعب وقاعدة. وقول المرضي مبتدأ خبر جملة الرسول يدخل ويتشغل مع ما بعده. البيت الخامس عشر يعني أن القول الأصح وعلى الأكثرون أن الخطاب يا أيها الناس في غير ما موضع في القرآن يعني يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم الصيغة له سواء ابتلى النبي كل أم لا. وقيل لا يشمل مطلقا لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره ولناله من الخصائص أيضا. وقيل يفصل فإن اقترن بكل لم يشمله من ظهوره في التبليغ وذلك قرينة عدم شموله وإلا فيشمله علي الصيرفي صلي أبو بكر الصيرفي. وقول وإن بقل أين اقترن بكلمة كل فثالث الأقوال التفصيل كما ذكر ووقع في نسخة وإن يقول وهو تصحيح وإن يقول عن غلط وإن بقل صواب فتنبه الله تعالى. قال أشار بالبيت السادس عشر بيت السادس عشر وأنه لكافر وعبد إلى آخره أن الأصح أشار بهذا البيت إلى مسألتين. الأولى أن الأصح أن الخطاب يا أيها الناس يشمل الكافر والعبد لعموم لهم وقيل لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع وهذا قول ضعيف والصحيح أن الكفار مخاطبون فروع الشريعة ولا العبد بعدم بصرف منافعه إلى سيد الشرع. الثانية أن الأصح أن الخطاب المذكور إنما يتناول الموجودين بالمعين بعده وقت وروده فرد النص دون من يجيء بعدهم وقيل يتناول موضوع هذا أولى بمساواة لموجودنا في حكم إجماع. وأجيب بأنه دين آخر من قياس أو غيره هذا قياس ما محتاج فالخلاف لفظي في الحقيقة لفظي النبي ليس موجودا يشمله عند هؤلاء عند هؤلاء لكن قالوا الدليل ليش الدليل النص يشمله والآخرون قالوا لا بل بدليل آخر للاتفاق على العموم ولكن هل هو بالصيغة أو الشرع قياسا أو غير. قلت هكذا صح هذا النظم القول الأول تبعا للأصل جمع الجوامع وعندي الموضوعين والصواب والقول الثاني بقوله تعالى لينذركم به ومن بلغ لينذركم به أنكم مخاطب الموجودين ومن بلغ القرآن على يوم الكهنة هذا واضح. أنا فإن ظاهر في أن الخطاب في أيها الناس موجه للموجودين ولمن بعدهم ودعوى أنه بالقياس أو غير بعيد دعوى القياس هنا في العالم النفسي بعيد والله تعالى أعلم بالصواب. وأن من تناول الأنثى خلاف جمع الذكور سالما إذا يوافق هذه مسألة أيضا أخرى من مسائل العموم وهو أن من ألفاظ العموم من الألفاظ العموم تقدم لنا أنها من ألفاظ العموم من لكن هل عمومها للذكور فقط أم تشمل الأنثى وهذا خلاف يذكره في أهل البيت. وأن من تناول الأنثى وأن من تتناول الأنثى إذا قال من كذا من فعل كذا يدخل الأنثى والذكر خلاف جمع الذكور خلاف جمع الذكور جمع الذكور يعني أيها المسلمون هذا لا يشمل هذا اللفظ الإناث إنما هو خاص بالذكور. أما توجه الخطاب إلى النساء يكون بدليل آخر لأن لفظ ظاهر في المذكر فقط وأما من فتشمل هذا وهذا دون سالما على كون ذلك الجمع جمع مذكر سالم إذا يوافق أي إذا أتى ذلك لخطاب الشرع. أشار بهذا البيت إلى مسألتين الأولى أن الأصح أن من تتناول الإناث بقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن هذا أدل دليل على المسألة ومن يعمل من هذه من الصالحات من ذكر أو أنثى فدل على أن من تتناول الاثنين. قال فالتفسير بهما دال على أن من تتناولهما وبل يختص بالذكور وبتمسك الحنفية في عالم كث مرتدة فلم يدخلوها في عموم من بدل دينه فاقتلوه. ومن هنا نشاء الخلاف أن المرتدة من المرأة من النساء هل تقتل بردتها أم لا. الجمهور ومذهب الشافعي رحمه الله أن المرتدة تقتل لحديث من بدل دينه فاقتلوه. والشافعية والحنفية قالوا لا، إنما تحبسوا تعذروا تضرب كذا حتى تتوب، أما قتلوا فلا. والسبب ذلك أنهم يقولون من بدل دينه منهج لا يشمل الإناث، إنما يشمل الذكور فقط. والصحيح لا، أن من يتناوب الاثنين. أن من تتناوب الاثنين. قال المسألة الثانية أن الأصح أن جمع الذكور مذكر السالب لا يتناوب الإناث، وإنما يدخلن في بقرينة إذا كان هناك داخل دليل آخر، وقيل يتناولهن ولا يخرجن عنه إلا بدليل، لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام لا يفصل الشارع بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم. حكاه العامدي عن الحنابلة وغيره عن الحنفية، وصححه الماوردي الرياني من الشافعية. قلت هذا القول هو الذي لا يترجح عند غيره لوضوح حجته. والله تعالى كثير من الأحكام الموجهة في القرآن الكريم من أول القرآن إلى آخره تأتي بصيغتين، بصيغة الذكر، ونراها تنطبق على النساء أيضا. إذن لولا أن هذا الخطاب الموجه إلى الذكور يشمل الإناث لما تناولها القائلون لا، قالوا إن بدليل آخر. لا، نحن ما نقول ما نحتاج، ما دام الشر يستعمل هذا الاستعمال نعلم أنه يريد جلب الذكور في مثل هذا المقام شمولا للإناث أيضا. قال وخرج بالسالم المكسر جمع التكسير، فلا خلاف في دخوله النفيذ كما قال بعضهم. وقوله خلاف جمع الذكور بنص خلاف على الحال وإضافته إلى الجمع، وقول واف مضارع وافا وقف عليه بتسكين فاء على قوله من يجزم بها كقوله من الكامل استغني ما أغناك ربك بالغناء وإذا تصبك خصاصة فتجملي فتحملي، روايتان. وإذا تصبك إذا نصبت أي جزمت جزمتنا. أبو راجر مع اختصار كتابه يقول وإذا في الشعر خاصة، لكن جوازي الكتب التوالي ما تذكر هذا إلا الشروحات والحواشي. أما أبو راجر يقول وإذا في الشعر خاصة، لكن نقول الشعر وغير الشعر أيضا ورد قليل، وهو أن إذا تجزم بكلمة. قال وهنا يوافق ذلك، وأنه لا يتعدى الخطاب لواحد، وأن يا أهل الكتاب هذه مسألة، يعني معناه وأن الواحد المخاطب لا يتعدى الخطاب لواحد، وأن الأمر والشأن لا يتعده الخطاب الواحد، الخطاب الموجه إلى واحد لا يتعده بل يقتصر عليه. هذه مسألة أولى، يعني وأن الكتاب لا يشمل أمة دون عكسي، هذا يعني معناه يعني أن الأصح أن الخطاب الخاص بواحد من الأمة لا يتعده إلى غيره إلا بدليل منفصل إذا كان هناك دليل. وقيل يعل غيره عادة لا لغة، لجريان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يتشارطون فيه، ووجب بأنه مجاز محتاج لقرينة. قلت هكذا صح في النظم تبعا للأصل جمع جوامع، القول الأول، وعندي أن الثاني هو الأصح، وعندي أن الثاني هو الأصح، أن الخطاب الموجه لواحد يشمل جميعا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة ضحي به ولم تجزي عن أحد بعدك. طيب لو كان الخطاب ما يشمل غيره ما فاد قوله ولم تجزي عن أحد بعدك، لماذا ذكره؟ معناه أنه لو اقتصر على قوله ضحي به ربما يشمل الجميع، فبناء على ذلك أن هذا الخطاب الموجه لواحد يشمل استثناء قال ولم تجزي عن أحد بعدك، هذا دليل واضح في مسألته، وهو أن الخطاب الموجه لأمة من الواحد من الأمة يشمل جميعا إلا إذا كان هناك قرينة تخصه، لا يخصته فلا، مثل هذا الحديث الذي ذكرنا. إذا ماذا دليله ماذا لا يتعدى ولا الذنب، وقيل يعم غير عادة لا لغة لجريء الآخر. قلت هكذا صار في النظم تبع للأصل قول الأول، وعندي أن الثاني هو الأصل في حديث ضحي بها ولم تجد أن أحد بعدت. إذا فائدة ولم تجد ما هو أن الأول يتوهم أنه يشمل الجميع، لو سكت عليه لضح هذا وضح هذا وهذا. إذن ولو كان البغاء ما يكتب ذلك لما احتاج إلى قوله ولم تجد أن أحد بعده. إذن قلنا نقول إن الخطاب الموجه لواحد من الأمة يشمل غيره إلا إذا جاء يدل يخص. أنا فلولا أن الخطاب يشمل غيره لما احتاج إلى قوله ولم تجد الله تعالى. والضمير المنصوب يتعداه عائد على واحد وإن كان متأخرا بالضرورة لواحد، وأنه لا يتعدى خطاب الواحد، الخطاب الواحد هذا يعود له متأخر. وقوله أن أهل الكتاب لا يشمرون متى في القرآن الكريم يأتي أهل الكتاب أهل الكتاب أهل الكتاب، اختلفوا هل الخطاب هذا يتوجه لهذه الأمة أم لا. وصاعوا ما قوله إيش أهل الكتاب ما أخذ من يخص أهل الكتاب فقط، وأن هذا يتشر ما وعدوه، يعني أن الأصح أن الخطاب الوارد في القرآن والحديث بأهل الكتاب لا يشمل غيرهم، لأن اللفظ قاصر عليهم، وقيل يشملهم إن شاركوهم في المعنى وإلا فلا. وأما عكس ذلك إيش، وأن أهل الكتاب لا يشمل أمة دون عكسي دون عكسي. إذا جاء الخطاب لهذه الأمة يا أيها الناس يا أيها كذا ويشمل على الكتاب، وهذا هو الصحيح دون عكسي. وهو وأما عكس ذلك وخطاب المؤمنين هل يشمل على الكتاب، ففي قولان أحدهما أنه لا يشملهم بناء على أنهم غير مخاطبون بالفروع، هذا قول ضعيف. والثاني نعم اختاره ابن السمعاني وهو ظاهر النظم وهو الذي يترجح عندي، والله تعالى أعلم. يشملهم إذا قال يا أيها الناس أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يدخل على الكتاب مخاطبون بهذه الأمور. وأنه يدخل قول نفسه، وأنه أي أن المتكلم يدخل قول نفسه منصوب بنفس خاطب في قول نفسه، في قول نفسه يعني في قول نفسه إذا تكلم يدخل نفسه في ذلك الخطاب يعني. وذلك يعني يتشر ما وعده، قال إن كان قولا خبرا دار، إذا كان خبر يدخل فيه، وإذا كان أمرا فلا. إذا كان والله بكل شيء عليم، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى، هذه الجملة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذاته وصفاته وأسماءه وكل ما يتعلق به، هذا يعني معناه يشمله داخل في هذا الخطاب. والله بكل شيء عالم أخبر، إخبار هذا أخبر. ومن جملة ذلك علمه بنفسه وعلمه بصفاته العالية. وأما إذا كان أمرا فلا، يعني أكرم من أحسن إليك، قال المولى لعبدي أكرم من أحسن إليك، أمره بالإكرام وقد أحسن إليه هو، فهذا لا يشمل المولى، لأن عادة يعني إذا هذا مثل هذا الخطاب يقوم بغير العادل، يعني أنه اختلف بحكم المتكلم في دخول المتكلم في خطاب نفسه على أقوال. الأول عدم الدخول المطلقاء لبعد أن يريد نفسه إلا بقرينة، لا بقرينة الآية المذكورة، وذكر المولى في الروضة، وذكر المولى في الروضة أنه لا صح إلا الشافعية في الأصول. الثاني الدخول مطلقا نظرا لظاهر اللفظ، الثالث التفصيل فيدخل في الخبر نحو الله بكل شيء عليم وهو سبحانه عليم بذاته وصفاته، ولا يدخل في الامر فقول السيد لعبده وقد احسن اليه هو نفسه، من احسن اليك فاكرمه، هذا الاكرام لا يشمل السيد لبعد ان يريد العامل نفسه دون المخبر. وصعب جمع جوامع هنا تبعا لابي الخطاب الحنبلي وهو ظاهر النظم. وقوله أنه يدخل الضمير يرجع إلى القائل المفهوم من قوله قول نفسي ومنصوب لزخاف أي في قول نفسي. وقوله ورجح الإطلاق فيما مر، ورجح الضمير يرجع إلى صاحب الأصلي وهو صاحب جمع جوامع. السبكي رجح الإطلاق المسألة فيما مر أي فيما سبق لك من الأحكام، يعني صاحب الأصيلة جاء صاحب جمع الجوامع القول بالدخول مطلقا فيما تقدم من مبحث الأمر. في مبحث الأمر من الغريب هنا في العموم خاصة، قال إن كان خبرا يدخل فيه وإن كان أمرا لا يدخل فيه، لكنه فيما موضع في مبحث الأمر إذا أمر الشخص بشيء هل يدخل فيه أم لا، رجع هناك قال يدخل، يعني خلاف هذا ناقض قوله هنا في العم لا وفي الأمر يدخل وأيضا يدخل خلاف ما رجع هنا من التفصيل مذكور. أشار بهذا البيت قال أيضا أن المسائل التي هي من ألفاظ العموم قوله ذكر المال سوق صدقة من أموالهم أموال مال ذكر ذلك مال عم في عم، هذا الخطاب هذا الأمر ما هو الأمر الذي المخلوق به، هل يشمل جميع أصناف المال أو نوعا خاصا، هو هذا البحث. وأن له كل من الأموال قوله تعالى كل من الأموال صدقة جميع أموال هؤلاء أم هناك نوع خاص، يقول من كل نوع شرط الامتثال، إذا قال خذ من أموالهم كذا شيئا وعمم ذلك لا يبرأ من هذه العهدة إلا إذا أخذ جميع من جميع أموالهم، لكن الذي يبدو لا، لأن ذلك تبين في الحديث في عمل النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمر بالأخذ صدقة من أموالهم، فهل أخذ من جميع الأصناف؟ لا، أخذ من الإبل ومن البقر ومن كذا ومن كذا أمور مخصوصة، ولذلك الفقهاء يقولون إيش أنواع المال التي تجب في الزكاة كذا وكذا وكذا ما ذلك ما يجب. طيب بعضه ترك بعضه، إذن هذا تفسير لهذا، إذن لا يعم، هذا هو الذي يبدو، لكن هنا قال لا، وأن نحو خذ من الأموال يعني من كل نوع شرط الامتثال، شرط امتثال هذا الأمر إذا كان من كل نوع وإلا لا يبرأ من العهدة. يقول أشار بهذا البيت إلى أنه إن كان مأمور باسم جنس مجموعا مجرورا بمن نحو خذ من أموال صدقة، فقال الجمهور إنه يقتضي الأخذ من كل نوع من الأموال نظرا إلى أن المعنى من جميع الأموال، وقال الكرخي يحصل امتثال الأخذ من نوع واحد نظرا إلى أن معنى مجموعها واختار المحاج، وتوقف العامدي عن ترجيح واحد من قولين الله تعالى أعلم وإليه نرجع المعبر، يعني معناه أن الظاهر أن ترجيح هذا القول الذي رجعه هنا لا يبعد، لماذا لا يبعد؟ الظاهر الذي هكذا إذا قال خذ من أموالي معناه من جميع الأموال، لكن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضه وترك بعضه يدل على أنه ليس شرطا الامتثال الأخذ جميع الأموال، إذا أخذ من معظم أموالي برئ من العهدة. إلى هنا ينتهي بنا نبحث العام يعني وجميع أقسامه واختلاف العلماء فيه وترجح الراجح بدليله، وقد انتهينا عنه. وإذن العام والخاص يقابله الخاص، الآن سندخل في مقابل العام، إن هذا العام له مقابل ويسمى الخاص، وكلاهما من بعد الكتاب الأول والقرآن الكريم، ففي القرآن الكريم ألفاظ العموم كثيرة وقد عرفنا تفاصيلها، وهناك الخاص كثير أيضا ولا بد من معرفة أحكامه وأقسامه واختلاف العلماء فيه وترجيح الراجح بدليله، والآن ندخل في ذلك. قال التخصيص، أي هذا مبحث التخصيص، أي هذا مبحث التخصيص، أولا نعرفه ثم نذكر أقسامه ثم نقصر مخصصات. يقول القصر للعام على بعد الذى يشمل التخصيص والقابل ذا، هذا إشارة إلى تعريف خاص، الخاص هو قصر العام وخصفت منه لا بمثل، لأنه لا يتم تكلم ساكنه في النظم، ولذلك نقول إيش القصر للعام، لا نقول عام، القصر للعام أما نقول العام، القصر هو التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، هذا تعريفه تعريف التخصيص، التخصيص قصر العام على بعض أفراده، هذا هو تعريف التخصيص. أشعري رحمه الله تعالى هذا البيت إلى تعريف التخصيص، وهو في اللغة مصدر خصص بمعنى خص، خصه هو خصصه معنى واحد، واصطلاحا قصر العام على بعض أفراده. إيش معنى قصره؟ أي بأن لا يراد منه البعض الآخر، ويصدق هذا بالعام المراد من الخصوص وكالعام المخصوص، وينقسم العكسين على عام أريد من الخصوص وعام أريد من الخصوص، هذا نوع عام أريد من الخصوص وعام مخصوص. عام مخصوص قام القوم إلا زيد، هذا خص منه المستثنى، هذا عام مخصوص. عام مخصوص هذا يعني الذين قالوا هم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم في الآية يقولها معين وصل أي رجل واحد سماه ناس، وهذا هو إيش؟ عام أريد من الخصوص. وكلاهما سنبحث عنه هنا وإن شاء الله. يقول إذا عرفنا بهذا البيت تعريف الخاص، ما هو تعريف الخاص؟ قصر العام على بعض أفراده، وهذا يشمل النوعين يعني العام المخصوص والعام المخصوص والعام الذي أريد بالخصوص. والقابل لا، والذي يقول التخصيص ما هو؟ يعني قلنا قصر العام على بعض أفراده، هل كل عام يدخل في هذا؟ يقول والقابل للتخصيص من العمومات لا حكم لذي تعدد قد ثبت، حكم ثابت لمتعدد، هذا هو الذي يقول التخصيص. وجاز للوعيد في عام أتى خلاف جمع، يعني معنى ذلك أن الذي يقبل التخصيص هو الحكم العام الثابت لمتعدد، الثابت لمتعدد. قام الرجال، جاء الرجال، هذا لكل فرد من الرجال نسب إليهم المنجي والكعب إلا زيدا، إذا معنى ذلك أنه أخرجنا منه بعض أفراده الذي صلح له أن يقال هو أيضا قائم مجاهد، فهذا هو ورد به ما ثبت متعدد. ثم قول وجاز للواحد، يعني التخصيص إذا خص إلى كم يقبل تخصيص مرة واحدة عن يزيد، يقول يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى إلا فرد واحد، حتى لا يبقى إلا فرد واحد، خصص أخريته كله إلا فرد واحد إلى هذا. والخلاف قائم سنفصله، منهم من يقول إلى أقل الجمع منهم كذا، وهذا متى؟ إذا كان مفردا. يقول وجاز للواحد أي للواحد في عام أتى خلاف الجمع إذا كان غير جمع، أما الجمع فيكون أدناه ثلاثة أو اثنين، على خلاف في أن أقل الجمع ثلاثة أم اثنان، وسنحقق الخلاف بذلك. إذا ماذا فهمتم؟ قلنا إيه؟ أن التخصيص يجوز إلى أن لا يبقى إلا واحد، لكن متى؟ إذا كان مفردا، وأما إذا كان جمعا فلا بد أن يبقى أقل الجمع ثلاثة أو اثنين، فهذا لا بد من أن الجمع. وبعضهم يقول لا، حتى في الجمع يجوز إيش؟ إلى أن لا يبقى واحد، لكن الظاهر هذا. قال ماذا؟ خلاف الجمع. وأقل الجمع وإلى أقل الجمع في جمع، أما في جمع إلى أن يبقى أقل الجمع يجوز التخصيص إخراجه. وقيل مطلقا له يفي، وبعضهم يقول مطلقا سواء كان جمعا أم مفردا يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد وإلا واحد. وقيل وهذا أولا البيت الأول الثاني، البيت الأول يقول هنا قوله أشار بهذا البيت بيت الثاني والعشرين إلى على تعريف التخصيص وهو في اللغة هذا قرأناه، وقول العاني فخذ من وزي والقابل ذلك الشرمان مع بعده. أشار بهذه الأبيات إلى مسألتين، الأولى أن القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد إما لفظا أو معنى كالمفهوم معنى هذا مفهوم فاهم. فالأول كقوله تعالى فاقتلوا المشركين خص منه الذمي، لماذا؟ ونحوه لدليل آخر، دليل آخر يعني لأن الأدلة الأخرى بينت أن الزنية لا يغتب. الواعد من قتل معايدا في غير كل في كل يعني لم يرح رائحة الجنة. دل على أن اقتلوا المشركين عام في جميع المشركين. خص منهم هذا بدليل إيش؟ وهو الزني خرج والمستأمن والمعاهد. هؤلاء لا يجوز قتلهم. لماذا؟ لأدلة خرج. إذن عام مخصص قتلوا المشركين. هذا له عام. والثاني كمفهوم ماذا؟ فلا تقل لهما أف من سعير أنواع الإذاب. فلا تقل لهما أف. هذا منطقه ما هو تحريم التأثير. أليس كذلك؟ أف لا تقل تأثير ممنوع الضرب ما دخل. إلا أنه بالمنطق المفهوم يدخل بالدرجة الأولى. وهذا من باب الأولى قياس الأولى. تحريم الضرب هذا بالأولى. إذا حرم التأثير هو أدنى وأذيته ما هي بهذا ضربه ما هي حرام بأولى. إذن هذا معناه يكون يعني من هذا من المفهوم خص منه حبس الوالد بدين ولده. شو هذه إيش؟ ولا تقول له ما أفهم. هذا المنطوق عرفناه. ما الذي مدخله يعني باب أولى وهو تحريم الضرب. تحريم الإذاء مطلقا. تحريم الأذية. فدخل بذلك حبس بالدين والقصاص وليه ما إلى ذلك. لكن اختلف العلماء في حبس الوالد بدين ولده. فمن من قال يحبس لأن قوله تحريم الإذاء عام يخص منه هذا. وبعضهم قال لا وهذا الذي يترجح عندي. لماذا؟ لأن المفروع عام والأذية داخل فيه بينهم لا يقتص منه ولا يعني كذا ولا يحبس بدينه. أنت ومالك لأبيك. إذا أخذ مال ولده فقد أخذ ماله. فإذا أخذ الإنسان ماله هل يحبس؟ لا. هذا الذي يترجح عندي. لكن هنا قالوا بالمفهوم العمومات أحيانا تكون منطقة كالآية الأولى تلوم الشركين خصوا منه إيه الغني ونحو. وتارة يكون بالمفهوم كالاستفادة من آية فلا تقل لهم أف تحريم الإذاء تحريم الأذية الضرب وغيره. قالوا هذا خص منه حبس الوالد لدين ولده ونحو. نقول لا. قال ماذا هنا؟ المفهوم هذا من سائر أنواع الإذاء خص منه حبس الولد والدي بدين ولدي. فإنه جائز على ما صحه الغزالي وغيره. قلت الأصح عندي القول بعدم جواز حبسي لعدم دليل يخص من العموم المذكور. ما في هذا الدليل؟ وقد صح أن صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. الله تعالى هذا دليل قاطع. إذا نقول إيش؟ المفهوم هذا ما خص منه شيء. فلا يحبس الوالد بدين ولده. قال وقول القابل ذا مبتدئ وذا مفعول. القابل ذا وهو إشارة إلى التخصيص. وحكم خبر مبتدئ أي الذي يقبل التخصيص وهو الحكم الثابت المتعد. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى عرفنا أن الذي يقبل التعميم بعد معرفة التخصيص أنه قصر العام على بعض أفراده. عرفنا محل التخصيص ما هو. هو العام الذي يثبت حكمه لمتعدد. هذا هو الذي يقبل التخصيص. ثم هذا قلنا إما لفظ كالآية الأولى وإما مفهوم كالآية الثانية. لكن قلنا الآية الثانية بحال نكاش. وقوله يا المسألة الثانية أنه اختلف في الغاية التي يجوز انتهاء التخصيص إليها على أقوال. إلى كم مخصص؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة ولا كم؟ يقول الأول أنه يجوز إلى أن يبقى واحد فقط إن كان لفظ العام غير الجمع كمن وما من فعل كذا وكذا فلو كذا فلو كذا يعني إلا فلان إلا فلان إلا فلان إلا فلان بقي واحد فقط. إذن يعطى ذلك الجزاء فقط هذا. فهذا كمن وما والعظيمة. وإلى أن يبقى عقد الجمع ثلاثة أو اثنان إن كان جمعا كالمسلمين، يعني من فعل المسلمون كذا، يعني يكون وعليه القصار الشاشي وصحاب جمع الجوامع وغير النظم هنا. الثاني يجوز إلى أن يبقى واحد مطلقا في الجمع أيضا، في الجمع والمفرد مطلقا معنا، لأن أفراد أحده أحد، لأن أفراده أحدون، لأن أفراد الجمع أحد، فإذا يستوي مع الواحد كغيره. وعلى الشيخ أبو إسحاق شيئانه الشرارفي. الثالث أن يمتنع إلى واحد مطلقا، إلى واحد مطلقا. وبعض قال لي ممنوع إلى واحد مطلقا، قال إلى واحد مطلقا في الجمع وغيره، وغاية جوابه إلى أن يبقى عقد الجمع، سواء كان مفردا أم جمعا لا بد أن يبقى عقد الجمع. هؤلاء قالوا إيش المعتبر الجمع، لكن قولهم بعيد. قال الرابع أنه لا بد من بقاء الجمع غير محسوب، وهو ثلاثة وصعاب الرازي والبزاوي وغيرهما. وقول للواحد أنه معنى إلى، وقول في عام بتخفيف الميم للوزن، وقول خلاف الجمع منصوب على الحال، وقوله وأقل الجمع بالجر عطفا على الواحد، ومعنى ذلك وجاز إلى الواحد وإلى أقل الجمع. وقوله بقاء قال إيش، وقيل مطلقا له يفي، وقيل مطلقا له يفي. طيب وقيل بالمنع لفرد مطلقا، وبعضهم قال ممنوع لفرد مطلقا، إلى فرد ممنوع لا بد أن يبقى جمع، هذا هو معناه. وقيل حتى غير محصر بقى، وقيل جمع غير محصر، هو ثلاثة اثنين. القول غير القول الذي قبله إلى أن يبقى ثلاثة أو اثنين يجوز، والقول الذي بأخير معناه جمع غير محصر، هو ثلاثة خمسة ستة ممكن. بقى هذه بقية أصلها، بقية لغة، لغة طي. يقول بقى، وقول بقى هي بفتح القاف أصل بقية بكسرها من باب عالمة، وهو لغة لبعض العرب. يقولون بقى، يقولون في بقي بقى بفتح القاف، وفي ثانية فنى فتح النون، وفي هدية بصيغة المجهول هدى، وهكذا. الله تعالى قال والعام مخصوصا عمومه مراد تناولا للحب، والذي يراد به الخصوص لم يريد، لم يريد بل هو ذا أفراد مستعملة في فرد خذا. هذه الأبيات يتحدث بها إلى بيان العام المخصوص والعام الذي أريد بالخصوص. عام مخصوص، عام أريد بالخصوص، انتبه. ما معنى هذا؟ عام خص منه، قام القوم إلا زيدا، هذا عام أخرج منه زيد. عام مخصص على الذين قال لهم الناس إن الناس كالجمال، قال لهم الناس رجل واحد سماه بالناس لأنه أدام همة الناس، فلذلك قال هذا عام، هذا يقال إيش؟ عام أريد بالخصص، عام أريد بالخصص، أريد بالخصص. إذن ما الفرق بينهما في الاستعمال؟ يبينه في هذه الأبيات. يقول والعام مخصوصا، على كل مصير عام مخصوص عمومه مراد تناولا للحكم، يعني معناه أن العام المخصوص يراد به تناول لفظي لا تناول الحكم. قام القوم إلا زيدا، قام القوم هذا يعني تناول لفظه زيدا، يتناول زيدا والقوم كله للحكم، أما من حيث الحكم فلا يتناول، فلا يتناول ليه المخصوصة. إذن القيام يشمل جميع القوم وخرج منه إيه زيد. إذن الفرق بينهما أنه يتناوله اللفظ ولا يتناول الحكم، هذا يسمى إيش؟ عما مخصوصا، عما مخصوصا. قال هذا هو العام المخصوص، يتناوله اللفظ عمومه للحكم، والذي يراد بالخصوص. وأما العام المخصوص، وأما العام المخصوص، وأما العام الذي يريد بالخصوص لم يريد، بل هو يعني معناه لم يريد ذلك خاص. يعني معناه أن قولك يا أيها الناس الذي نطعهم الناس في أول الاستعمال لم يريد العام أنه عام لكن لا يشمل بخلاف ذاك، وإنما في أول وضعه يراد به ماذا؟ يراد به الفرد، يراد به الفرد. هذا يسمى عام والذي مخصص. إذن الفرق بينهما أن العام المخصوص يتناول عمومه لا حكمه، وأما العام الذي يريد خصوص لا حكمه ولا لفظه، لا حكمه ولا لفظه، ما يتناول أصل العموم ما يتناول وغير ذلك الفرق. قال بل هو ذات راج استمر بفرد فرد واحد، هو أصل وضعه ناس لجميع الناس لكنه مستعمل في فرد واحد، في فرد خذها أي خذ أي خذا هذا الفرق بينهما. ومن هنا ومن هنا كان مجازا، يكون هذا مجاز في الاستعمال. لماذا؟ لأن المجاز معناه إيش؟ لفظ استعمل بغير ما وضع له لعلاقته. ها مثلا الناس هذا موضوع في اللغة العربية لجماعة أليس كذلك، لكن أريد هنا خاص واحد، وهذا هو معنى مجاز. ولذلك كان هذا مجازا وليس حقيقة، يعني مجمعا حبي إجماعي. وهكذا الأول في الذي ادعى أكثر، وكذلك الأول في قول الأكثرين مجاز. إيش قام القوم؟ هذا قام القوم، هذا مستعمل في غير زيد لكن أهل الاستعمال قالوا ليس حقيقته، لأن حقيقته كان موضوعا لزيد أيضا، فلما استعمل لغير زيد قال هذا مجاز. الأكثرون قالوا هكذا، لكن على قبلنا يقولون لا بل حقيقته أكثر. وقيل إن خص سوى لفظين، سوى لفظين كان التخصيص بغير لفظين يعني يشمل يكون مجازا. وقيل إن بالاستثناء حواء، وبعض قال إذا كان الاستثناء. قال والفقهاء، الفقهاء عموما، واختاره السبكي، السبكي هذا تبين به السبكي أولا تاج الدين، واختار السبكي حقيقة، هذا العام المخصوص حقيقة وليس مجازا. ونجم الذكي السبكي تبين الدين، السبكي تبين الدين هذا من علماء الشافعية وشارح المنهاج وله مؤلفات كثيرة، وهو الذي كان بينه وبين ابن تيمية نضال شديد، هذا مؤلف وهذا كذا، ولكنه بارز في فقه الشافعية يعني، ومحدث كبير، لكنه مسألة في التوسل الله المستعان، يعني خاض في ما لا ينبغي له أن يخوضه جلالته العلمية يعني تؤدي غير ذلك. على كل حال كل نيء وخضر مورد هذه المسائل المردودة عليه، وهذا كان فاضلا في زمانه. ونجله هو صاحب جميع جوالي تاج الدين السبكي، ونجله الذكي أي الذكاء كان فاضلا في ذكائه، الذكي بالزاي فاضل النسخ أي يعني من الذكاء. يعني هذه الأبيات يقول أشار بهذه الأبيات من بيت 26 إلى بيت 32 ماذا؟ إلى مسألة مهمة، وهي الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وتقريره فيما اعتمده السبكي أن العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها كما تصورنا أولا، لا من جهة الحكم أما الحكم لا. والذي أريد به الخصوص لم يرى الشمول لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل الفرد منها، ولهذا كان مجازا قطعا أي اتفاقا دون خلاف لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي وعموم على الشمول يعني، بخلاف العام المخصوص فإن في مذاهب سلف. الأول أن المجاز مطلقا وعليه الأكثر، واختار ابن الحاجب والبيضاوي والهندي لاستعماله بعد ما وضع له أولا، وهذا هو معنى مجاز. والتناول لهذا البعض حيث لا تخصص إنما كان حقيقيا لمصاحبة لبعض الآخر. الثاني أنه مجاز إن خص بغير لفظه، كالعقل حاجة إن خص حاجة يخص بها. العقل تخصص يعني تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا عقلا وحسا خص من ايش؟ السماوات والأرض والجبال، تدمر كل شيء. الريح التي أرسلها الله تعالى على عاد وصفها بقوله تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء. فإذا العقل يخص منها ماذا؟ السماوات والأرض ما دمرت، والجبال ما دمرت، إذا بس الذي أمرت به دمرت. إذا هذا خص عقلا، خص عقلا وحسا. فمثل هذا قالوا ليس استثناء أو تخصصا لفظيا، وإنما من حيث العقل. قال وما دلت البلاء السالب مجاز وخص بالاستثناء حقيقة، حقيقة يخص بشرط أو صفة، لأنه تبين الاستثناء الذي هو إخراج ما دخل عنه وريد بالمستثنى منه ما عليه المستثنى، فهذا يكون مجازا بخلاف الشرط أو الصفة. فإنه فهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط. أكرم العلماء مثلا إيش المحدثين منهم مثلا ووصفهم بذلك الصفة، هذا تكون حقيقة. قال الرابع حقيقة مطلقا وعليه فقهاء الحنابلة وكثير من الحنفية وأكثر الشافعية، ونقلنا عن الحرمين عن جمهور الفقهاء والبيضاوي عن بعضهم. وقال الشيخ أبو حامد السرعين إنه مذهب الشافعي وأصحابه، واختاره الصوفي، وقال ولده تاج الدين صاحب جميع الجوارح إنه لا شبه، لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناول لو بلا تخصيص، وذلك التناول حقيقي اتفاقا، فليكن هذا التناول حقيقيا وصعه الناظم الشرعي قلته وهو الذي يترجع عندي. والله تعالى أعلم. جيب هناك في عندك نادي الله قال الخامس من أقوال هذه الثالثة حقيقة في الباقي لم ينحصر الباقي لبقاء خاصية العموم التي هي عدم الانحصار، وإلا المجاز وعليه الظفرين الغاز. السادس حقيقة خص ما لا يستقد النفس من استثناء أو شرط أو صفة أو غاية، مجاز إن خص المستقل من سمع أو عقل، كقوله تعالى تدمر كل شيء. هذا ما دمرت السماوات والأرض خص من هذا. قال ووتيت من كل شيء، كذلك أيضا في بلقيس وهي ملكة سبأ قال ذلك، قال ووتيت يعني مني يعني، وقال هنا قال إيش قال في قصته لا بشبه بسلطان مبين، قال أصبحنا في السلطان، قال يعني إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء، ووتيت من كل شيء يعني ما روضي لها كلها، لا المراد منه مما يوتعه الملوك، ووتيت من كل شيء مما يوتعه الملوك عادة. إذن هذا خص منه هذا، إذن هي مخصوص منه بالحس أو بالعادة خص من هذا. قال لأن ما لا يستقب جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إليه فقط، وعليه أبو الحسن الأشعري وغيره، واختاره الإمام فخر الدين. السابع حقيقة هو مجاز باعتباره، فباعتبار تناول لبعض الباقي حقيقة، وباعتبار اقتصار على مجاز وعلى إمام الحرمين. تنبيه حصل ما تقدم فرقان بين العام المخصوص والعام الذي يريد بالخصوص. إذن حاصل ما تقدم من أقوال عرفتموها بأنها ماذا سبعة أقوال، هل هو حقيقة مجاز يعني سبعة أقوال، لكن من خلاصة ما سبق لنا عرفنا أن العام المخصوص والعام الذي يرجع بخصوص له طريقان في الفرق بينهما، وهما الأول أن الأول عمومه مراد تناولا، قام القوم تناول زيدا وغيره لا حكما فقط، والثاني عمومه غير مراد لا تناولا ولا حكما، الناس واحد فقط. الثاني الفرق الثاني أن الثاني مجاز قطعا، وهو إيش العام الذي يرجع بخصوص مجاز قطعا اتفاقا، والأول حقيقة على الصحيح مجاز عند الأكثرين. وبقيت فروق أخرى أذكرها تتم بفائدة كما ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في شرحه. فمنها وهو الثالث أن الأول قرينة لفظية إلا زيد، والثاني قرينة عقلية. الرابع أن قرينة الأول تنفق عنه بخلاف الثاني فلا تنفق لازمة. والخامس أن الثاني يصح أن يراد به واحد اتفاقا بخلاف الأول. ففي خلاف. ومن أمثلة قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس هنا أم يحسدون الناس أي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أريد به الخصوص، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من خصال حميدة. لماذا العام أريد به الخصوص؟ لأن ذلك الذي خص به يعني سبب إطلاقه عليه أنه تناول ما يتناوله جميع الناس. أنا خصال كريمة التي في النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة في جميع الناس. وكذلك ذلك الرجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ذلك الرجل تفرقه أو تخويف هؤلاء من هؤلاء عمل ما يعملوا لا جماعة معبودة هو واحد. فلما عمل وحده عبره بالناس لأنه عمل ما يعمله مجموعة الناس. وقول تعالى الذين قال لهم الناس أي المعين المسؤول الأشجعي لقيام مقام كثير في تثبيت المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه في الأحزاب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، ومر على أبي سفيان وقال أبو سفيان أنا كان يتجول وكان حر شديد، يعني ما في هناك أيام خصب في مكة قحط شديد، وكانت الإبل والجمال كلها مزال ما تستطيع أن يرتفع عليه، وكان يتجول فيها. فمر علي بن المسؤول الأشجعي فقال يا أبا سفيان ماذا تفعل؟ قال والله إني في مشكلتي. قال ما هي؟ قال أنا إني معي موعد بيني وبين محمد قريب، وترى هذه الجمال كما تراها ولا تصلحه، لأن نركبها ونذهب إليه ونواجهه، ولو تخلفت لكان عارا علي، فهل تستطيع أن أنا أجعل لك المبلغ من الإبل كذا وتثبته؟ قال أبشر أنا سأفعل. وذهب. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتجهز للخروج قال له ماذا تريد يا محمد وأصحابك؟ قال نريد أن نلاقي أبا سفيان، عندنا موعد كذا وكذا. لا لا لا، أنا رأيت أبا سفيان بجيش عرمرة ولن تستطيع أن تواجهه إلا أن لك مخرجا أن ترسل إليه بالصلح، هذا هو الوحيد. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخرجن. والصحابة قالوا يتشجعوا قالوا لا حسبنا الله ونعم الوكيل، ورجع بما جاء من أهل الأرض والسماء لن نتخلف عنه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاءوا إلى هناك ولم يجدوا أبا سفيان ولا كذا، لأن هذا غره ولم يحصل غربه. فجاءوا هناك ما شاء الله وتبجحوا هناك وفتحت أسواق يعني مؤقتة واتجروا فيها، ولبيبوا درهم درهم وثلاثة دراهم، ورجعوا سالم الغانم، فانقلبوا بنعمة من الله فضل. والله إيه، وهكذا الله سبحانه وتعالى يعني هذا الرجل لما قام بهذا المقام عبر القرآن الكريم بقوله الذين قال لهم الناس، واحد رجل واحد. ولماذا عبر بالناس؟ لأن هذه المهمة التي قام بها لا يفعلها إلا جماعة مجموعة من الناس، فلأي ذلك إيه فعبر بالإيش بالناس، هذه مهمته. وهذا في تفديد المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وأصحاب الأحزاب. وهذا العام بتفديد المين للوزن المبتدئ الأول، وقوله مخصوصا حال من العام، وقوله عموم مبتدئ ثاني خبر، وقوله مغاير. وهذا والجملة خبر الأول، وقوله تناولا منصوب على تمييز، وقوله لا حكمة من نسبة على تناولا، وقال فيه زائدة لا الحكمة لا حكما يعني أي لا حكما، فهو على حد قول الشاعر الطويل رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صدت وتبت النفس يا قيس عن عرف، يعني أن التمييز لذلك على المالك شافيته اسم بمعنى مبين نكرة ينصب تمييزا بماذا فسر نكرة. التمييز لا يكون نكرة بمذهب المصريين، وأما الكوفيون يجيزون ذلك واستدلوا بهذا البيت وتبت النفس أي نفسا، لكن البصريون يقولون إن هذه من النوادر ولا يقاس عليها. فإذا نقول على حد هذا وقع هنا أيضا الحكم الزائدة لا حكما يحمل أي لا حكما أي نفس محتمل أن رفعه أن نرفعه على الابتداء أن رفعه على الابتداء بتبديل خبره أي لا الحكم مراد منه يجوز. وقوله والذي يمتلئ خبره لم يراد من هذا المفعول بل هو يمتلئ خبره جملة استعمل مبنية للمفعول وذا أفراد حال منه أي هو حال كونه صاحب أفراد استعمل فرد واحدة. وقوله خذا أمر من الأخذ معقد بالنون خفيفة مبدلة آلفة وفي نسخة حذا الحال المهملة بالصيغة الماضي أي تبع هذا الحكم ما تكلم الأحكام. وقوله سواء لفظ منصوب وزخارف أي بسوء لفظ. وقول الفقهاء مبتدع خبره حقيقة. وقول ونجم الذكي من الذكاء ذا المعجمة والمد وهو حدة القلب. وقال ذكي الشخص من باب تعب ومن باب على ذكاء ولغة سرعة الفعل. فالرجل الذكي على فعيل والجمع أذكياء قال الفيون أي ولده الفطين هو تاج الدين صاحب جمع الجوامع. ويواد المستغيث الذكي الزاي بدل الزاري من الذكاء والطهارة والنمو والزيادة لأنه كان كثير العلم سماه بذلك. وقوله يقل بدلني من حاصل قال ماذا والفقهاء صار السكي حقيقة ومي الذكي وقيل إلا من حاصل باكن أي الذي بقي يعني يقل باكن قليل يعني لم يكن باكن محاصرا. وقيل إن خص ما لا يستقل بما لا يستقل كالاستثناء والشرط والصفة مثلا يقول ومنجو عيني بما لا يستقل أما بما يستقل فهذا كالعقل والحس كالآيتين السابقتين فهذا يعني يكون حقيقة. ومنجو عيني يعني ومنجو عيني عن الحرمين بهما صف أي صف بالمجاز والحقيقة باعتبارين يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار تناوب لبعضه والاقتصار باعتبار تناوب لبعضه. إذا نظرنا إلى هذا نقول حقيقة وإذا نظرنا إلى تصريف بعض الأفراد الآخر نقول إيش مجاز. فهذا قال ينبغي أن يعبر عنه بأنه مجاز وحقيقة باعتباره. هذا هو على قوله ومرجوين بهما صف أي صف المجاز والحقيقة يعني باعتبار تناولين لبعضه والانتصار على بعضه. قال هنا يقل بدل من حاصل أي إن لم يكن بعد قليلا محصورا وفي نسخة نقل بالنون من النقل أي نقل هذا على بكر الرازي. وقوله هو ابن الجوعي مبتدئ وخبره محذوف أي قائل أو فاعل بالفعل المقدر أي قال ابن الجوعي. وقوله بهما متعلق بالصف. وقوله باعتبار مضاف إلى تناول إلى تناولي باعتبار تناول لا تناولي ولا تناولي في تشكيل كذا لا باعتبار تناولي كسر اللام. وقوله انتصارعة على تناول والله تعالى أعلم انتهى طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعبد بين من معاصيك من طاعتك ما تعبد بين جنتك ما ليك ما كنا ليلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.